الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول المؤلف العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعة الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغير هؤلاء من كتب الحديث. قبل ذلك هذا الحديث فيه إثبات رؤية أو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. نعم. وأحاديث الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الأحاديث المتواترة وقد رواه جمع كثير من الصحابة حتى ذكر بعضهم بلغ عددهم إلى 30 صحابيا وهذا الذي بين أيدينا حديث جرير بن عبد الله. هناك حديث أبو هريرة وعائشة وأبو بكر وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم غاية الاهتمام بإخبار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، حيث قد روى هذا الحديث جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا ويكرر هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم. وقوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى القمر ليلة البدر. نعم. ثم قال هذا الخبر إنكم سترون ربكم. نعم، كما ترون هذا القمر. فيه، وهذا الذي نكرر كثيرا، استعمال الأمثال واستعمال الأدلة الكونية في إثبات مسائل شرعية، واستغلال الفرصة، استغلال الفرصة والوقائع. إذا وقع شيء، نعم، استغله النبي صلى الله عليه وسلم لتربية أصحابه، فإن الوقائع أوقع في النفوس وأقوى للتذكر وأقوى أيضا للفهم، فهم المسائل. فهذا النبي لما رأى القمر ليلة البدر لم يترك الأمر هكذا هباء، إنما استغل هذا الحادث وهو القمر في ليلة البدر، إما الرابع العشر وإما الخامس عشر، وإما الرابع العشر وإلا الخامس العشر من الشهر. نعم، استغله النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أصحابه وهم جلوس قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. ينبغي للمدرسين والمربين أن يستغلوا الوقائع، وهذا نوع من طريقة التربية. وقد ذكرنا كثيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان لم يترك هكذا، نعم، فسأل من بجانبه من أصحابه لعله أبو ذر، فقال أتدري فيما ينتطحان؟ قال لا. قال فإن الله يدري. فيه تعليم، وهذا التعليم بهذه الطريقة كما ذكرنا أوقع في النفوس وأقوى للحفظ وأقوى للعمل بما يتضمنه هذا الشيء. وهذا النبي رأى القمر وأصحابه جلوس عنده، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هكذا ينبغي للمدرسين تدريس الطلبة بالرفق وبالأمثلة وذكر الوقائع. نعم، وهذا كثير في السنة. لما نرى شيئا مثلا شجرة، أو رأينا بحرا أو نهرا أو أي شيء، نذكر أنفسنا وطلابنا بذلك الشيء، بربوبية الله تبارك وتعالى، وبل بأسمائه وصفاته. نعم، فلهذا حصل في أصحاب النبي الخشوع، حصل في أصحاب النبي بل تحقق الخشوع، نعم، بارك الله فيكم، في أيامهم في عبادتهم وحركاتهم، نعم، تحقق الخشوع. نعم، قال إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، هذا إخبار ولا بد من وقوعه عليه الصلاة والسلام ونؤمن بهذا الخبر والإيمان بكل خبر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو بارك الله فيكم من لوازم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو من لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن الأركان الستة للإيمان، الأركان الستة للإيمان يتعلق بعضها ببعض، نعم، وبين هذه الأركان أيضا التلازم. من يؤمن بالله لابد أن يؤمن بالقدر، ومن يؤمن بالله لابد أن يؤمن بكتبه وأنها منزلة من عنده وأن الله يتكلم به، نعم، بارك الله فيكم. ومن يؤمن بارك الله فيكم بالرسل لابد أن يؤمن بالله، نعم، وبأسمائه وصفاته. فقال هنا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، لا تشبيه المرء بالمرء. المرء هنا القمر، نعم، لا تشبيه الله تبارك وتعالى بالخالق. المرء هنا القمر، وكذلك ربنا جل وعلا. فليس المراد أن ذات الله مثل ذات القمر، إنما المشبه هنا الرؤية، أي أنكم سترون ربكم مثل رؤيتكم، مثل رؤيتكم لهذا القمر. يؤكد هذا قوله بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أي لا تحجبون ولا تمنعون في رؤيته. ويجوز أن تقرأ هذه اللفظة بفتح التاء: لا تضامون أي لا تزدحمون، نعم، لا تزدحمون، لا يحصل لكم الازدحام بسبب الكثرة. كيف أنتم ترون القمر ليلة البدر؟ كيف ترون القمر ليلة البدر؟ هل تتعبون؟ ما يحصل لكم التعب، كل واحد ينظر وهو في مكانه، كل واحد ينظر إلى هذا القمر ليلة البدر وهو في مكانه، لا يحتاج إلى أن يحرك رأسه ولا أن يصعد في مكان مرتفع، ولا يقول لأخي: يا أخي جنب، يعني ما رأيته يا أخي ابتعد، لا أبدا، كل واحد ينظر وهو في مكانه، الطويل والقصير كل واحد ينظر القمر ليلة البدر، نعم، يعني بكل سهولة يتمتع به، بكل سهولة يتمتع بهذا النظر وبهذه الرؤية، نعم، بارك الله فيكم، يتمتع بهذه الرؤية. كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي حديث آخر يفسر معنى لا تضامون، قال: ليس دونه سحاب. قوله ليس دونه سحاب يؤكد القراءة بضم التاء. قوله في بعض الروايات: ليس دونه سحاب، يؤكد ماذا؟ Al-qira'ah bi ad-dhamm la tudhammuna. Wa ar-ru'ya ila Allah tabaraka wa ta'ala fil jannah ru'yatu talazzuz, ru'ya at-talazzuz ladhidha, hadhihi ar-ru'ya ladhidhatun jiddan, hatta akhbarana an-nabiy alayhi salatu wassalam annahu laysa hunaka ni'matun akbar وأكثر تلذذا من نعمة النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. نعم بارك الله فيكم. ليس هناك نعمة ألذ من النعمة بارك الله فيكم نعمة النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. وربنا من أوصافه بل ذكر بعض العلماء من أسمائه الجميل من أسمائه الجميل موصوف بالجمال فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل جميل الصفات وجميل الذات وجميل الأفعال فربنا جميل والنظر إلى هذا الجميل نعمة يتلذذ بها أهل الجنة جعلني وإياكم جميعا من أهل تلك النعمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.